صدام يا فخر العرب يا قاهر العدوان، ذكرى عيونك للأبد ما دامت الأزمان، والبطل ما ينتسى، والبطل شبكة بسملة الإسلامية.